فَاسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ السماء عليها

خليل فلما رأى تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم روعه وجاء بشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرد ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ

منا

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أشرك بالله من